هذا سائل يقول: ما هي الطريقة الصحيحة في تنشئة الأولاد في مراكز التحفيظ الذين هم في سن البلوغ، حيث أن كثير منهم يشاهد صور النساء ويشرب الدخان ويترك الصلاة ويسب الدين؟ لقد نصحناهم لكنهم لم ينتصحوا، لكني أقول أن طردهم لا يرقبهم في الدعوة وقد يبعدهم أكثر، وبما تنصحني؟ وهل الضرب والطرد من صلاحيتي كمحافظ المركز وغيره؟ بارك الله فيك. هؤلاء يضيعوا العبادة الجليلة، الصلاة، حفظ القرآن من وقت مبكر. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: مروا أولادكم بالصلاة على سبع. فهؤلاء لم يمروا في السابعة ولا في الثامنة ولا في التاسعة، ولم يضربوا عليها في العاشرة، والآن تأتي وقد بلغوا 15 سنة، فيصعب إقامتهم على الدين في هذه السن التي تعلق فيها القلوب بفتن. كم من السنوات مضت وهم يرتعون في الفتن ونشأوا عليها. على كل حال عليكم بالصبر عليهم والنصح، ولا بد من تعاون والدي كل ابن، كل طفل، كل ولد أو بنت، لا بد من تعاون والديه على هذا الأمر مع زجره واستعمال الضرب اللطيف في بعض المواضع إذا أذن لكم أهلهم. بارك الله فيكم.